بسم الله الرحمن الرحيم. آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا. يا أهل يا أهل يا أهل وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس.

Allah. وسع كرسيه السماوات والأرض والله سميع عليم

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال أصحاب النار هم فيها خالدون. اللي هو ألم تر هو ألم تر هو ألم تر أهو أهو أهو يا رب يا رب يا رب والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين.

الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم ولا خوف عليهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم ولا هم يحزنون لا يؤمن بالله